حياتك حاجة متغيرة وانا مش فاهمة ومتحيرة. هو يعني انا مش فاهمك ابص في عيونك اقرا. انت فيك حاجة متغيرة وانا مش فاهمة ومتحيرة. هو يعني انا مش فاهمك ابص في عيونك اقرا. صعب قوي كان بعينيا قولي قالب لي عليا. ده انت لسه من شوية كنت كويس اللي جرى. صعب قوي كان بعينيا قولي ليه قالب عليا. ده انت لسه من شوية كنت كويس اللي جرى. انت فيك حاجة متغيرة وانا مش فاهمة ومتحيرة. هو يعني انا مش فاهمك ولا انا لسه صغيرة. كدب عينيا قولي ليه قالب عليا. ده انت